باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوع بعنوان ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. رسالة بطرس الأولى إصحاح 5:7، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ناخدها قبلها بأيتين كده عشان نفهم هي اتقالت إمتى واتقالت ليه. الرسالة دي بالذات بطرس الأولى أكتر رسالة فيها كلام عن الآلام، رسالة غنية قوي فكرة نعمل إيه في التجارب والآلام والضيقات والهم، وهي رسالة كلها رجاء. بالتالي يقول فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلع هو. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين أمين. أنا هبتدي بحتة إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلع. ربنا يسوع وصف إبليس بوصف ياريتكم تفتكروه دايما لأنه هيفيدنا في موضوع الرجاء. قال عليه إنه إيه؟ إنه كذاب. كذاب. قالها إمتى؟ في يوحنا 8 قال أنتم من أب، كان بيكلم اليهود، قال لهم أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأن ليس فيه حق، متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب. إيه علاقة ده بالموضوع؟ عدو الخير لما بيدخل لنا عمره ما بيدخل من مدخل صريح مباشر، دايما يدخل بأفكار كذابة، ودي الأفكار اللي بتضيعنا وساعات نمشي وراها طول عمرنا وتبقى ماشيين ورا كذبة. وبعدين مش بس تبقى أفكار جوه الواحد، ساعات ناس تقول كلام نصدقه أو نمشي معاه ودول تبع إبليس لأن هو كذاب وأبو الكذاب، فنمشي ورا كذبة، نمشي ورا كذبة ونفضل عايشين في الكذبة برضو سنين، وفي الآخر تلاقوا العمر اتسرق. وفين لما الواحد يكتشف إنها كانت كذبة، كانت خدعة؟ كل حاجة في الدنيا تبع إبليس ماشية كده، كذبة كبيرة. يعني مثلا الفلوس دي كذبة كبيرة، كذبة كبيرة ضحك بيها على العالم كله إنه أهم حاجة في الدنيا الفلوس، واللي معاه قرش بيقدر يعمل كل حاجة، واللي معاه قرش هو السعيد. هي كل ده كذب، والكذب ده بيردده ملايين ويمكن مليارات من البشر. يعني الكذبة دي بيقولوها كل البشر ان الفلوس اهم حاجة، بس دي كذبة. والناس اللي معاها فلوس مش سعيدة، مش دايما ابدا، عادة لا، وهكذا. تعالوا نشوف بعض انواع الكذب بقى اللي له علاقة صريحة بموضوع الرجاء. اول كذبة مشهورة بنسمعها كتير كذبة انت مش هتقدر، كلمة انت لا تستطيع، دي كذبة مشهورة قوي. يعني يجي لك الشيطان في ودانك يقول لك ايه؟ مش هتقدر، مش هتقدر تتغير، مش هتنفع تصلح اللي انت عملته، ما مش هتتقدم عن كده. وده صوت بقى ايه؟ يزن طول اليوم ويمكن طول العمر، الصوت اللي بيقول ما فيش فايدة. ده كذبة، كذبة كبيرة إبليس طلعها بيرددها جواك، وفي ناس كتيرة بتغذيها كمان لان ممكن تلاقي حد قريب ليك بيقول لك نفس الكلام، نقد بقى، انت ما منكش فايده، هو طبعا ايه خبط في حته موجوعه من الاول فبتكمل عليك، لانك انت نفسك بتقول لنفسك ما باين لكش فايده يعني، فهو خبط في نفس الحته، انت مش هتقدر تخدم، يجي لك صوت انت شكلك مش هتعرف تخدم، كذبه. كان في كذبة اتقالت في أشعياء 49، قالت صهيون، شوفوا الكذبة دي، قد تركني الرب. حد عارف بقية الآية؟ هل تنسى الأم رضيعها؟ يعني ربنا يرد يقول كذبة ايه اللي بتقولوها دي؟ هو في أم بتنسى رضيعها؟ فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك. إذن دي كذبة. لما يجي صوت جواك يقول لك ربنا سابك، ربنا باعك، ربنا زهق منك، ربنا تعب من طريقتك، ما من الأصوات دي كلها، ده كذب. كذب بيقوله صوت جواك. قالت صهيون قد تركني الرب. أنا ما رضيتش أحط بقية الآية، بقية الآية وسيدي نسياني، ما هو بقية الصوت بيقول ربنا نسيني. يقوم ربنا يقول بقى المفاجأة، هل تنسى الأم رضيعة فلا ترحم ابن بطنها وحتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك. هو ذا على كفي ناقشتك. إذن طلعت الحقيقة عكس الكذب خالص. فاهمين إزاي؟ الصوت اللي جواك بيقول ربنا نسيك، ربنا سابك، أنت وحش، أنت مش نافع، تطلع الحقيقة لا خالص، مش كده خالص. فيبقى واضح أن احنا عايشين في كذبة مزيفة صدقناها وبنغني عليها، وفي ناس بتغني علينا، والشيطان بيسقف، والناس كلها متحوك عليها. إنما الحقيقة بقى اللي ربنا عمال يعلي صوته ويقول يا جماعة اسمعوني، أنا بقول غير كده، أنا ما بقولش بنسى حد، أنا بقول لو الأم نسيت رضيعها أنا مش هنساكوا برضو، ده أنتوا على كفي، أنا هنسى إيدي. واضح إذن أن في كذبة ممكن تملى العقل وتغلبه خالص. كذبة تاني من الكذاب وأبو الكذاب في مزمور 3. داود كان تعبان جدا. حد عارف مزمور 3 ده اتكتب امتى؟ مزمور 3 اتكتب وداود خارج من القصر لما أبشالوم عمل مؤامرة عشان ياخد مكانه كمالك. من أصعب التجارب اللي عدت على داود، ابنه بيتحداه وعاوز يملك مطرحه، وهو كبر وبقت بقى ايه يعني خزي، يعني اصل ده ابنه، لو جت من عدوه هو طول عمره بيحارب وما كانش يفرق معاه، انما المره دي ده ابنه اللي بيحارب، فيش مراره اكتر من كده يعني. وكل الاصوات بتقول له ايه باظت خالص، ربنا سابك، انت ضعت، ما فيش فايده، خسرانه خسرانه. فيقول ايه بقى في المزمور؟ كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. كذبة ولا مش كذبة؟ كذبة. وكذبة صوتها عالي. ليه؟ لأن اللي بيقولوها ناس كتير. المستشارين بيقولوا له يلا نهرب، شكلها مفيش فايدة، وناس بيثق فيهم. صوت ضميره بيقول له مفيش فايدة. مش لاقي حد يقول له ربنا معاك. ما لقاش الصوت ده في الوقت ده. كثيرون يعني من كل ناحية يقولون لي ليس له خلاص بإله. المرة دي ملهاش حل، ربنا مش معاك المرة دي. وساعات يطلع هنا ايه بقى أصعب ما في الأمر؟ الشعور بالذنب بقى، صوته وحش قوي هنا، صوته بايخ، أصل ده حصاد اللي انت عملته، أصلك انت معرفتش تربي أبشالوم، انت دلعته، كان لازم تأدبه في حركة أمنون زيادة، انت معرفتش تأدبه، فالمرة دي اهو تجرأ عليك وهيملك. اصل انت ربنا مأجل لك العقاب من ساعة بشبع والخطية بتاعت زمان. اصوات اصوات مرة. صوت بقى حكاية انك بتدفع ثمن خطاياك وان ده عقاب على خطاياك اللي فاتت، صوت صعب. والصوت في الاخر بيقول ايه؟ ليس له خلاص بإله. ما تحاولش، ربنا المرة دي مش معك. صوت صعب. وهنا سلا يعني موسيقى، بس يبدو انه ابتدى يبكي فمش قادر يتكلم، لكن بعدها على طول ابتدى يقول ايه؟ انت يا رب، انت هو ناصري، مجدي ورافع راسي. الصوت الصح ابتدى يطلع، الحس الصح، لأن الصلاة هي اللي ترجعك تسمع الصوت الصح وتبطل الكذبة دي. لكن دي كذبة الشيطان يحب يغذيها، مالكش حل في ربنا، ربنا ملوش عندك حل. كذبة كمان في إشعياء 49 تقول إيه؟ أما أنا صهيون، برضو صهيون دي النفس، النفس اليائسة يعني، النفس العاجزة، فقلت عبثا تعبت، باطلا وفارغا أفنيت قدرتي. قبل لكن، سيبكم لكن دلوقتي. واحد بيقول إيه؟ ولا حاجة، كل الصوم اللي صمته مش فارق، كل الصلاة اللي صليتها راحت عليا، كل الخدمة اللي عملتها باظت، كل السنين اللي حاولت أجاهد فيه عشان أمشي صح راحت، مفيش فايدة فيه، مفيش حاجة بتتغير، أنا زي ما أنا وبيتي زي ما هو ومشاكلي زي ما هي، ولا حاجة بتتغير. كذبة، كذبة صوتها عالي، لأنه بيقول إيه؟ عبثا تعبت، باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، كل اللي عملته هوى. طبعا إحساس صعب، فكرة مزعجة جدا، فكرة يأس مرة، إنما هي كذبة، لأنها بتطلع من الكذاب. أشهر كذاب في التاريخ هو الشيطان، وأبو الكذاب، يعني لو جت على لسان حد ده كذاب لأنه تبعه. لكن هنا الصوت الحلو، حقي عند الرب وعملي عند إلهي، يعني أنا أتكالي عليك، أنا أوكي مش مهم اللي أنا عملته، بس حقي عندك، أنا تبعك، أنا ابنك، وعملي عندك، يعني أنت مش ممكن هتنسى اللي أنا بحاول أعمله يا رب. لأن هنا الصوت الصح، كأس ماء بارد من أجل اسمي لا يضيع أجره. شوف الشيطان يقول لك كل تعبك وكل صلواتك وكل أصوامك وكل جهادك ده ولا له قيمة، وكل إيمانك ده هوى. كذبة. يجي الصوت الصح يقول لك كأس ماء بارد عشان خاطري، أنا مش ناسيه وحاسبه، حقي عند إلهي. شوفوا الحق بقى، الصوت الصح. كذبة تاني، قايين بعد ما قتل هابيل، على فكرة قايين ما تبش، قايين من الناس اللي بتعتبرها الكنيسة ما تبوش، مع أنه قال كلام يبدو عليه شكل التوب، لكن كان كذب. قال ايه مثلا؟ قال قايين للرب ذنبي اعظم من ان يحتمل. اللي يسمعه يقول ده ايه، هيبتدي يتوب توبة تمام؟ ابدا، ده هو عنده شعور بالذنب لكن بدون رجاء وبدون محاولة توب وبدون رجوع لله. هو بيقول له انا خطيتي لا تحتمل، واي حد هيشوفني هيموتني، وعاش في الكذبة دي. يا ابني توب، يا ابني قول اخطأت يا رب، حتى لو كنت قتلت أخوك. كنا نشوف قصة توبة في فجر التاريخ كده عليها القيمة. أبدا. يوم ربنا من رحمته يقول له بليك عليا يا قايين، هعمل علامة عليك عشان محدش يشوفك ويموتك. تفهموها ازاي انتوا في العهد الجديد؟ على أمل تتوب، طبعا غير علامة الصليب، لكن على أمل يا قايين تفوق وتتوب، على أنا مستني تبطل الكذب اللي انت عايش فيه. انا اصلي عملت، انا سببت الدنيا، انا موت اخوي، ماشي ادخل في المفيد، قول اخطيت يا رب، قول سامحني يا رب، قول شيلها انت يا رب. لا، انت عايش في كذبة انه ذنب ذنب. طيب ما هو ذنب بس، طب وبعدين؟ له حل، هو مش عاوز يفكر في الحل، هو عاوز يعيش في كذبة انا عملت جريمة. طب ما اللي يعمل جريمة يتوب، انما هو سايء في اللغه دي. في ناس تستسلم وفضل شرير لانه مش عاوز يتوب، لكن عمال يقول لنفسه كذبه كبيره، انا ذنبي اصله اعظم من ان يحتمل. عارفين زي واحد تقول له توب يقول لك لا، اللي زي ملوش توب. يا سيدي مين قال؟ مين قال اللي زيك ملوش توبه؟ هو انت ربنا؟ ربنا قال كل خطيه تغفر لبني البشر، انت ليه بتقول كده؟ هو عاوز يعيش في الكذبة دي لأنه مش عاوز يتوب، هو مش عاوز يغير نفسه. كذبة كمان من نوع آخر بقى، فاكرين لما داود كان محبوس في المغارة ودخل عليه شاول ورجالته؟ قال رجال داود له هو ذا اليوم الذي قال لك عنه الرب ها أنا ذا أدفع عدوك ليدك فتفعل بي ما يحسن في عينك. فقام داود وقطع طرف جبهة شاول سرا. داود كان جوه والرجال حواليه وقاعدين بيصلوا من الرعب لان شاول والجيش كله بره في الجبل. وبعدين شاول بيقول الدنيا غيمت، سيبوني يا رجاله هدخل المغاره ريح. طبعا الرجاله شافوا المنظر قالوا ايه ده، دي متقشره، دي جميله قوي، دي محسوبه تمام كده. ودخل شاول ونام وهم على بعد امطار منه وهم مش دريانين. قاموا الراجل بيشخر، جم اتجمعوا حواليه. وبعدين شوفوا بقى الكذبه، شوفوا الكذبه مطبوخه ازاي. هو ده اليوم اللي ربنا موعدك بيه، مش ربنا موعدك بيوم ترتاح وتخلص من الهرب اللي انت فيه والذل اللي انت فيه وتنتهي بقى رحلتك مع الشقاء؟ اهو حطه في ايدك، ده شغل ربنا، شغل ربنا، هموت واحد شغل ربنا، انما كذبه. فللوهله الاولى داود صدق، رفع الرمح ونزل على طرف جلبيته. عارفين بقيه الكلام؟ فاق بعدها فقال: ضرب داود قلبه على قطعه طرف جبهة شاول. يعني ايه؟ قلبه وجعه، قال له ازاي تعمل كده، ازاي تعمل ايه، انت موت جلبية وانت موت بني ادم. قلبه بقى ده صوت ربنا، صوت ربنا الحلو، ازاي تمد ايدك على مسيح الرب. فاق، الشيطان كان عمال يخدعه ويقول له ربنا. هتقولي لي هو ينفع؟ ينفع طبعا، الشيطان كذاب وممكن يستخدم اسم ربنا ويجيب لك فكرة روحية غلط ويغشك بكلام روحي، كل ده ممكن. فهنا بيقولوا له ربنا، ربنا هو اللي حطه في ايدك، فكان هيمشي وراهم. بعدين فاق لانه رجل صلاة، قال لهم حاشا لي ان امد يدي الا مسيح الرب. خداع، خداع. ساعات تلاقي ايه، سرقة سهلة كده، سرقة سهلة او غش ماشي سهل، يقول لك دي تسهيل من ربنا. تسهيل ايه، هي القصة كلها غش ورشوة وخداع، انما تسهيل. طب ما هو انت بتكذب على مين؟ تكذب على روحك. هي متسهلة اه، بس ده مش شغل ربنا ولا حاجة، هي هنا متسهلة قوي. بس ربنا بيشوف رجل الله ده هينتقم لنفسه ولا هيمسك ايده. ولما مسك ايده كبر في عينين ربنا، لكن لو كان انتقم لنفسه يمكن داود ما كانش كمل كده. كان موقف صعب وموقف مصيري، لكن لما مسك ايده وقال لا، ربنا اللي ياخد لي حقي، انا متفق معاه على كده، وما تخطاش الوعد اللي مع ربنا وما صدقش الكذبه. وكذبه ايه يعني؟ مطبوخه تمام، ربنا حطه في ايدك، ده مش شغل بشر، دي مترتبه كده. كذبه تاني شبه بقى كده، عشان تعرفوا ان الشيطان بيكذب كذب بالايات. ربنا يسوع له كل المجد، جه له الشيطان يكذب عليه لانه فاكره انسان عادي. فالشيطان جه يقول ربنا يسوع ايه، ان كنت ابن الله اطرح نفسك الى اسفل، لانه مكتوب يوصي ملائكته بيك على ايديهم يحملوك الى تصدم بحجر رجلك. كذب الايه، كذب. لا الايه مش كذب، استخدامها هنا كذب. فاهمين الفكرة؟ هي الآية مش كذب، المزمور بيقول يشيلوك الملائكة لو كانت تتعور رجلك، سلامتك يا حبيبي من الحجر يعني. ده دلع في المزمور، إنما مش بيقول ارمي نفسك. فهمت الفكرة؟ يعني التفسير في كذب، التفسير ده مخشوش، ده شغل الشيطان، جايب آية ومركبها في موقف. إنما ربنا يسوع على طول قال له إيه، ما تكذبش يا كذاب، قال له لا تجرب الرب إلهك. هي معناها كده، بطل كذب يا كذاب، هتكذب بالآيات كمان. هو جايب له آية بس بيكذب، لأن الآية مش بتقول ارمي نفسك، بتقول لو اتكعبلت ربنا مسؤول هيشيلك. كان مفيش حاجة في الكتاب بتقول جرب ربنا ارمي نفسك من 10 دور كده وشوف منظرك جميل ازاي. كذبة طبعا، كذبة. زي واحد يقول ايه، لو ربنا عاوز يعطلني عن الشر يعطلني، انا شخصيا ايه همشي في الموضوع. وهو بقى لا كده طبعا. انت بتضحك على مين؟ بتضحك على نفسك. كذبة اخرى، اول كذبة في التاريخ كذبها الشيطان على لسان الحية، لما قال ايه، كذبة من كلمتين، لن تموت. كذبة 100%، وكذبة صريحة على فكرة، يعني ملهاش حق حواء تخلي عليها الكذبة دي. لأن ربنا يسوع كان قايل كلام صريح: يوم تأكل منها موتا تموت. فيبقى واحد كذاب، يا ربنا كذاب يا الحية كذاب. إنما لأن كان في مقدمات والحية اتصاحبت على حواء، فبقت إيه أقرب لحواء شوية في الوقت ده، في لحظة الضعف دي، فالكذبة مشيت. كتير ما الشيطان يجي يقول لك الغلطة دي مش هتموتك، يعني الغلطة دي مش هتضيعك، ما حصلش حاجة، ديتها توبة. طب قوله بعد كده هتعرف كل ده كذب، لأنه كذاب وأبو الكذاب. لما يقول لك مش هتضيعك هتضيعك، لما يقول لك توب مش هتعرف تتوب لو أنت داخل بالنية دي، فحاسب. فهنا الحياة قالت لحواء كذبة، وحواء صدقته، مش هتموتوا. مش هتموتوا ايه؟ بتكسري كلام ربنا ومش هتموتوا؟ لا هتموتوا طبعا. او واحد يقول لك ايه، مش هيحصل حاجة، ما جاتش من مرة، دي مرة. لا، هي مرة زي كل مرة، مرة ممكن تضيع، مرة تمنها غالي قوي، مرة واحدة ممكن تضيعك وتضيع بيتك، لن تموت. وطلع انهم ما هيموتوا. طب الحل ايه؟ نرجع للنص. النص كان بيقول ايه؟ تواضعوا تحت يد الله القوي كي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه. اصحوا. قصاد الكذب اول تدريب مهم بقى، اصحوا واسهروا. فتح عينك شوي، راقب، راقب أفكارك أولا. صدقوني احنا محتاجين نراقب أفكارنا 24 ساعة، وهنلاقي ان 80-90% من أفكارنا كذب. لو عرفنا نقلب شريط الأفكار كده بدقة، ممكن نكتشف اكتشاف مزعج ان اكتر من 80% من الأفكار اللي بتعدي علينا كذب. اهتمامك قالوا عليك ايه؟ وهل حد بيتكلم اساسا عليك؟ دي كذبة، انت اللي قلقان وخلاص. افكارك في المستقبل، هعمل وهسوي لحسن ومش لحسن، كل القلق ده كذبة، وانت عارف بكرة هيمشي ازاي. افكارك في الماضي، حصل وما حصلش، كذبة، لانك مش هتقدر تغير حاجة في الماضي، تطلع الحكاية ايه؟ كلها كذبة في كذب، مخك رايح كله في كذب. والشيطان طبعا شغال بقى، يحكي معاك في اللي فات، ويحكي معاك في اللي جاي، ويحكي معاك في سيرة الناس. كذب كذب، خلينا نضيع عمرك ده، خليه يخلص كده بعيد عن ربنا. الكلام اللي بتسمعه في كتير منه كذب، مش بقول ان الناس كذابة، بس بقول ان الناس عايشة كذبة. بلاش اقول ان الناس كذابة، احنا مش في موقف ندين الناس، بس في فرق بين ان الناس عايشة كذبة كبيرة. يعني لما تسمعوا اتنين ستات بيتكلموا في الموضة بالساعتين مثلا، مش دي كذبة؟ كذبة ليه؟ ما هذا الجسد شوية تراب في الاول في الاخر، والزينة الزيادة دي والمشغولية الزيادة دي ايه؟ ما هي كذبة. لما يكونوا اتنين تلاتة شباب اغنية بيتكلموا في العربيات، ما هي كذبة. لما تلاقي الناس في الكورة بيتخانقوا مع بعض هيموتوا بعض، ما هي كذبة. لما تلاقوا الناس في السياسة يعني ما بتنامش الليل من السياسة، ما هي كذبة. فالعالم كله كذب في كذب، والكذب واكل عقل الناس، والكلام اغلبه كذب. ما بقولش كذب بمعنى كذب صريح، اقصد هي كذبة كبيرة وكلنا بنشتغل فيها. كم واحد بيقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، كم واحد بيقول فوقوا اصحوا. هو بقى بطرس الرسول بيقول كده، اصحوا اصحوا، كفاية كذب. الشيطان مال الدنيا كذب، لأنه كذاب وأبو الكذاب، فخلاها كذبة كبيرة قوي، فرقيعة كبيرة كده. يجي الواحد على آخر لحظة في عمره يكتشف أنها كانت بابل، يعني كانت فقاعة، حياته دي كلها كانت هوى. طب ما هيبقى تو ليت، طب ليه ما تكتشفش انها كذبة من دلوقتي؟ القرارات اللي بتاخدها حاسب لتكون كذبة برضه، لتكون بتغذي عالم الكذب اللي انت فيه. اصحوا واسهروا. تفكرنا بآية جميلة في متى 8، قالها قائد المئة، هذا الرجل العملاق في الإيمان اللي شهد له المسيح وقال لم أرى في إسرائيل كلها إيمانا مثل هذا الرجل. من ضمن كلامه الجميل الرجل ده، قائد المئة فاكرينه لما كان بعت له وقال له ايه ابني بيموت، فربنا يسوع قال له خلاص انا اجي. بعت له تاني قال له لا ما تجيش، تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ انا انسان تحت سلطان وفاهم، انت تقول كلمه من عندك، انت كبير، انا ما استاهلش تدخل تحت سقف بيتي، انا ما يدخليش بيت، انا حته اممي وثني مهما كان، انت عظيم. كانه عارف لاهوته، فقال له لا لا ما تجيش، تيجي فين؟ الراجل ده قال كلمة حكمة بقى، قال له أنا إنسان تحت سلطان، لي جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر آتي فيأتي، ولعبدي افعل فيفعل. إيه قصدي بالآية دي هنا؟ هي دي بي أليرت، أو اصحوا واسهروا، عشان ما تيجي فكرة تقول لها امشي تمشي، تجيب فكرة حلوة تعالي تيجي. يعني أقصد إيه؟ كم واحد تحت سلطان، تحت سلطان يعني له سلطان على دماغه، يقول للفكرة الوحشة غوري، لا مؤاخذة يعني تمشي. الفكرة دي فكرة شهوة، فكرة شك، فكرة صغر نفس، فكرة شعور بالذنب، فكرة كراهية، فكرة لن تموت، فكرة امشي تمشي. وبعدين بقى فكرة حب، فكرة خدمة، فكرة تواضع، فكرة صلاة، فكرة تعالي تيجي. قائد المئة عنده هذا الشعار، قال أنا إنسان ليا سلطان، أنا متبرمج، أنا عارف يعني إيه أقول امشي يمشي، تعالى تعالى، فبالأولى أنت. كم واحد بقى النهاردة يعرف يقول أنا لي سلطان، أقول لهذا امشي فيمشي، ولهذا تعالى فيأتي. نعرف نعملها دي؟ تعرف تظبط أفكارك زي العسكري، الفكرة اللي تلاقيها هتغمك امشي تمشي، الفكرة اللي هتكرهك في واحد امشي تمشي، الفكرة اللي هتحببك في الناس تعالي، الفكرة اللي هتزيدك اتضاع، فكرة السماء، فكرة الصليب، فكرة الوصية، فكرة كلام ربنا، فكرة خدمة الناس، كل ده أفكار تعالي تعالي. ليه يفضل ده كله عالم من الكذب؟ ليه ما يبقاش عالم زي ملكوت السماوات، عالم نظيف؟ مخك ده ما هو اللي بيحرك بعد كده كل حاجة. لو عرفت تقول للفكرة دي امشي تمشي، هتبتدي تمشي انت صح. عشان كده في الاخر يقول واقول لعبدي افعل، عبدي اللي هو الجسد، افعل فيفعل. ما هو لما هتمشي افكارك هتمشي جسدك، فيش كلمة هتطلع غلط، مفيش تصرف هيطلع غلط. ليه؟ في كنترول، تحت سلطان، ما احناش عبيد، انت انسان ليك سلطان على نفسك على دماغك. دي بقى تعبير اصحوا واسهروا، لان ابليس عدوكم يجول، يجول يعني مال الدنيا هوسة وكذب، كأسد زارق عاوز يبتلع، وهو ابتلع ناس كتير قوي، طبعا ابتلع ملايين في الكذب بتاعه. وبعد كده يقول ايه؟ فقاوموه. لان الواحد يقول هي سهلة قوي كده يعني؟ لا هي مش سهلة في الاول، على الاقل مش سهلة. حكاية تقول الفكرة امشي تمشي دي، لا مش سهل، مش سهل طبعا. ما تكون قلقان مثلا تقدر تقول لفكر القلق امشي يمشي؟ يا كناش استخدمنا مهدئات وشغلانات. لكن هي نعمة طبعا لو وصلت لها. تحتاج ايه؟ تحتاج مقاومة. هتلاقي مقاومة. هو في دبانة تقول لها امشي تمشي وتقول لك حقك عليها مش هاجي تاني؟ في دبانة مؤدبة مصرية بالذات او ناموسة؟ لازم ترجع تاني، لازم لازم لازم بقى انت ترش بقى وتقفل وتضلم وتعمل مية حاجة عشان الدبانة ما ترجعش تاني. قاوموه، قاوموه يعني ريزيست، ما تستسلمش. احنا بنستسلم بسرعة قوي للأفكار، كلها يأس وأفكار كلها غش، أفكار كلها كذب. واحد يستسلم انه وحش، وحش ايه؟ اذا كان المسيح بيحبك لدرجة مات بدالك تبقى وحش؟ وحش ازاي يعني؟ اذا كانت السماء كلها بتتحضر عشانك، ايوه انت وحش، بس هو بيحبك، في حقيقه مهمه. انما تفضل تقول انا وحش انا وحش، ما هي كدبه، خلتك تضيع عمرك ولا تتوب ولا تهتم بخلاصك، وعايش يائس وعايش مغموم. طب ما هو كدبه. لما تعمل زي ما الناس بتعمل، ما هي كدبه. قاوم، قاوم، قول لا انا مختلف، انا مش هعمل زي ما الناس بتعمل. في تكوين 19 كان في كلمة اتقالت للوط ولوط عاش كدبة كبيرة طبعا، يعني لولا شفاعة أبونا إبراهيم كان لوط ضاع. إنما لوط عاش في كدبة اسمها سدوم وعمور، كجنة الأرض، كجنة الرب، كأرض مصر كان زمان كده. وعاش في الكدبة دي لغاية ما خسر كل حاجة. الملاك قال له اهرب لحياتك، لا تنظر إلى وراءك، لا تقف كل الدائرة، اهرب إلى الجبل لألا تهلك. شوفوا التحذيرات، اهرب، ما تقفش، ما تبصش، اهرب. هو دي ده النداء للناس اللي في الحالة اللي زينا، اللي هم ايه على شفا سدوم وعمور، حالة خوف، لأن الشيطان محوطنا بعالم فاسد. تلاقيك اهرب، ما تقفش، ما تبصش، اهرب، حاسب تهلك، عاوزة مقاومة، لأنه لو الواحد اتدلع هيتلسع طبعا، هيضيع. هي دي قاوموه، اهرب. لكن تتفرج على حاجات وحشة وبعدين تقول هاخد بالي من أفكاري، ما ده كلام ده مش هينفع. تقعد في قاعدة كلها نميمة وكلها كلام عن الناس وتقول أنا هحب الناس، ناس إيه اللي هتحبهم بعد اللي سمعته؟ مش هتعرف تحبهم طبعا، ما خلاص أنت سمعت اللي سمعته. عاوز تبقى طول الوقت وتفكر في الفلوس وبتقول بس أنا مش هحبها، مش هتحبها إزاي وأنت في حاجة في حياتك غيرها؟ حاسب، اهرب بقى. آية تاني جميلة وصريحة تقول لا تعطوا إبليس مكانا، لا تعطوا إبليس مكانا. إبليس ده ممكن يكون على فم شخص على فكرة، أنا مش بقول هتتهم الناس تقول له أنت إبليس ما تمشيش تعمل كده، أعمل معروف، يقولوا إرهابي لا، ما بتقولش على حد أن ده شيطان، إنما حاسب، لأنه ممكن الشيطان يتكلم على لسان حد. تصوروا أنه تكلم مرة على رسالة واحد من الرسل، فاكرنا لما بطرس قال لربنا يسوع، قال له حاشاك يا رب بعد الشر صليب ايه؟ قال له اذهب عني يا شيطان. يا رب ده بطرس ده لسه بيقول انت المسيح ابن الله، قال له اذهب عني يا شيطان. اللسان ده مش لسانك دلوقتي، ده لسان الشيطان اللي بيقول لي بلاش صليب، ده لسان الشيطان. يعني ممكن يتكلم على لسان شخص كويس، او ممكن يقول كلام غلط، مش كذاب، وابو الكذاب شغلته، فهو محاصرنا بالكذب، فلازم نقاوم ولازم نبقى فتحين عينينا كويس قوي. ممكن صديقك يقول لك مشورة تخوف، ممكن ناس قريبين يقولوا كلام يضيع. لا تعطوا إبليس مكانا. راجع مبادئك الأول. رجال داود كانوا بيحبوه قوي، بس كان إبليس بيتكلم على لسانهم في اللحظة دي. لما قالوا له ربنا حطه في ايدك، قال لهم قال لهم لا، وقف لهم، قال لهم انا حاربكم لو هتقربوا من شاول، لانه عارف ان ده صوت ابليس. كلهم بقى تلموا ورجعوا وراه بعد كده. يقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشرار، في طريق الخطى لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس. قاوموه، ما تقفش في حتة فيها لخبطة، ما تقعدش في حتة فيها لخبطة، ما تمشيش في مكان المكان ده كله كذب. بقدر الإمكان اهرب عشان تقدر تصون حواسك وأفكارك. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. كل ده تحت كلمة ايه؟ احنا عندنا ثلاث وصايا لغاية دلوقتي، اصحوا واسهروا وقاوموا. احنا عرفنا القاعدة الأولانية ايه؟ إبليس يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلع. طب الحل ايه؟ الكذاب ده نعمل فيه ايه؟ لا، منصحاله ونسهر نركز ونقاوم، لما يجي يتكلم ولا يقول حاجة نصده. وبعد كده الآية تقول ايه؟ قاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على إخوتكم الذي في العالم. راسخين في الإيمان، اللي ساعدنا أن احنا نصد صح، ان احنا نطلع بره الكذبة دي، ان احنا نمشي زي ابائنا القديسين ما مشوا صح، محتاجين ايمان. الايمان يعني ايه؟ الثقة ان ربنا بيحبك، وربنا معاك، وربنا هيسندك، وربنا هينصرك، وانت تقدر مش ما تقدرش. الصوت الكذاب اللي بيقولك ما تقدرش، لا، المسيح بيقول تستطيع كل شيء في المسيح. غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، وانت مع الله انت تبعه. فهنا في صوت بيقول، حاول توصل للصوت ده، هو ده الإيمان. الإيمان ان صوت ربنا هو اللي يعلى جواك. في صوتين جوانا يا جماعة، صوت عالي قوي هو بتاع الدنيا للأسف، وصوت هادي خافت خفيف هو صوت ربنا اللي بيقول بحبك وعاوزك وعمل أي حاجة عشانك وانت ابني، والخطية ما تقدرش عليك، وبلاش تفكر في اللي فات وبلاش تفكر في اللي جاي، سيب لي اللي فات وسيب لي اللي جاي، خلينا نعيش دلوقتي مع بعض. الصوت ده انت مش واصله، مش عارف تسمعه. الصوت العالي هو بتاع الدنيا، الدوشة بتاعة الدنيا. الإيمان بقى هو اللي يخلي الصوت ده يعلى. تعلي الفوليوم بتاع ربنا خالص وتوطي الفوليوم بتاع الدنيا، فتسمع صوت ربنا واضح. لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك. يقول هنا إن ثبتتم في كلامي، هو صوت ربنا، هو ثبتتم في كلامي بالبلدي كده، علي الفوليوم يعني، صوت ربنا عليه شوية. بالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. يبقى اللي عاوز يطلع بره الكذبة دي، اللي عاوز يتحرر هو عليه بكلمة ربنا. اللي عاوز يثبت في الإيمان صح لازم يعلي الفوليوم بتاع ربنا. فيقول في عبرانيين 10، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين. شك في الناس وشك في نفسك، بس ما تشكش في ربنا. ما فيش كلمة ربنا قالها مش قدها. الذي وعد هو أمين، فربنا كل كلمة قالها هو قدها. الناس مش قد كلامها، وأنا وإنت أول ناس مش قد كلامنا، لكن مين المضمون الوحيد؟ ربنا، فتمسك فيه هو. يقول بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. صوتين عند موسى النبي وهو واقف عند البحر، صوت عالي جدا، بحر وفرعون ونص مليون راجل بيزعقوله وبيبهدلوه وبيهزقوه عشان جايبهم يدفنهم في الصحراء. ده أول صوت، تخيلوا الصوت قد ايه صعب، موج البحر اللي هيغرقوا فيه، وكركعة بقى الفراعنة اللي جايين دول، صوت الخيل وصوت السيوف، وصوت الناس اللي عمالين تقوله انت اصلك طلعتنا تموتنا في الصحراء، وصوت داخلي بيقوله ايه، انا معك. لأن هو ده الصوت ده كان سمعه لوحده قدام العليقة في الخلوة بتاعته، قال له أنا معاك، أنا هنزل معاك، أنا أكون معاك. الصوت التاني اللي جوه ده هو اللي غلب، فتشدد كأنه يرى ما لا يرى، كأنه يسمع ما لا يسمع، وقال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب. النهاردة هتشوفوهم، بكرة مش هتشوفوه. إيه ده؟ راسخين في الإيمان، إيمان يهز جبال. واقف واقفة مش ممكن حد يقف، ده لو أي إيمان نص نص كانت هزم. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع. كل الأصوات وانت تقول لا، صوت المنطق وصوت العقل والناس وصوت الظروف وصوت اللي فات وصوت اللي جاي لا يتزعزع، لأنه متوكل على الرب. يقول راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تلقى على إخواتكم الذين تجري على إخواتكم الذين في العالم. في معلومة كده مفيدة قوي في حربنا مع الكذبة دي، عشان تعرف ترمي حملك. احنا كل الشعار اللي ابتدينا بيه ايه؟ ملقين كل همكم عليه. مش عارفين نعملها، احنا اللي بنقوله ده كله عشان نوصل للفكرة دي، ازاي نعمل دي؟ ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. شكلها جميل وسهل، انما تيجي تدخلها تلاقي مش عارفين نعمله. في معلومة تفيدك بقى. ايه هي المعلومة؟ عالمين ان نفس هذه الالام تجرى على اخواتكم الذين في العالم. لما الواحد يكون متحارب بالقلق او بالشهوة او بالخوف او بصغر النفس او بالشك، او بيفتكر انه لوحده، بيحس ان الوحيد الوحش، الوحيد اليائس، الوحيد اللي افترى وعمل بلاوي الدنيا. يا ابني انت مش لوحدك في الشغلانة دي، كل الناس كده، كلنا في الهم سوا، كلنا تحت الضعف، كلنا تحت الآلام. اللي انت بتعاني منه انا بعاني منه، واللي انت خايف منه انا بخاف منه، واليأس اللي بيحاربك بيحاربني، والجلت فيلنج اللي بيتعبك بيتعبني. محدش كبير على الحاجات دي. دي تسند. تسند ليه؟ لأن الشيطان الكذاب لما يجي يقنع واحد إنه وحش يقنعه إنه لوحده، إنه الوحيد اللي كده، إنه هو أوحش واحد، إنه الوحيد اللي عمل وسوى. فاهمين الفكرة؟ كذبة أخرى تحسسه إنه هو في كورنر لوحده، يقوم ييأس. يهوذا ما يعرفش إنه بطرس هو التاني لعن وحلف وأنكر، يمكن كانت هونت عليه على فكرة. إنما الشيطان كان حريص إن يهوذا ما يسمعش بعملة بطرس. ليه؟ كان ممكن يقول طب هشوف بطرس هيعمل إيه. كان تاب. إنما الشيطان كان عاوز يقول له أنت الوحيد اللي عملت، أنت اللي خنت، أنت اللي أنكرت، أنت اللي افتريت، وما سمعش صوت تاني. فحسبوا عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على إخواتكم الذين في العالم. والأيام هتثبت لكم كده، بالذات اللي بيخدموا. كل الناس تحت الضعف، كله بأشكال الخطايا كلها. فإذا دي شغلانة ربنا أن يصلح الناس، كل الناس مهما عملوا، محدش كبير على الآلام. كان إلي إنسانا تحت الآلام مثلنا. الرجل اكتئب، والرجل اعترض على ربنا، والرجل خاف، والرجل ضعف، وهو إلي. عالمين حاجة تاني بقى، نزود على عالمين كلمة كمان، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلم وناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. بالبلدي عالمين أن ده كلام ربنا، وكلام ربنا ما ينزلش الأرض أبدا، كلام الناس ينزل. لكن افضل فاكر أن كلمة ربنا جاية مش تأليف بشر. الكلمة اللي طلعت وتسجلت في الكتاب المقدس مش هتنزل. بمعنى ايه؟ ما انت هتحط ثقتك في دي. انت هتثق ان ربنا وعد. الذي وعد هو امين، لان مفيش كلمة في الانجيل من تفسير خاص، من اجتهاد بشر. فكل آية موجودة دي وعد، ووعد صادق مهما حصل. السماء والارض تتربق، لكن كلمة من كلامي لا تزول. عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. افتكر كمان ان اي تعب تعمله، اي صرخة ربنا يا رب أعني، ليس باطلا. أي محاولة، أي إنجيل مفتوح، أي سجود، أي مطانية، أي كأس ماء بارد، ليس باطلا. لأن الشيطان هيقول لك كذبة كبيرة، تعبك باطل. لا، الإنجيل بيقول تعبكم ليس باطلا. فحتى لو قعدت ساكت مش قادر تعمل حاجة، بس في قلبك عمال تزن يا رب يسوع ارحمني أنا الخاطئ، تعبك ليس باطلا. عالمين أنكم افتديتم، لا بأشياء تفنى، تمدفوع فيك ثمن غالي جدا، فمش ممكن بالساهل هيستغنى عنك أبدا، لأن الثمن اللي دفع غالي جدا. لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآب. آخر كلمة بجد بقى، وإله كل النعمة. نرجع للنص تاني عشان نفسي تحفظوه. يقول إيه؟ ملقين كل همكم عليه لأنه يعتني بكم. اسهروا، اصحوا واسهروا، لأن إبليس عدوكم يقول كأسة زائر ملتمسا من يبتلع هو. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على إخواتكم الذين في العالم. طلب مننا نقاوم، وطلب مننا نسهر، وطلب مننا نصحى، مش كده؟ وبعد كده بيقول لنا خبر حلو قوي بقى. إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا، على فكرة بعدما تتعبوا لكم شوية في الدنيا، في هذا الصراع مع الكذب، في هذا التحدي مع الشيطان، بعدما تتعبوا شوية، إله كل نعمة هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. وساعتها بقى سابوا من الناس وقال له له المجد. القديسين لما ينفعلوا كده يبطلوا بقى يكلمونا ويكلموا ربنا. فقلبها تسبيح وقال له له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين أمين. يعني إيه الحتة دي بقى؟ دي المكافأة بقى. أنت عارف لو بتقاوم وبتمسك في الإيمان وبتصد الأفكار وبتهرب منها وبتعمل الحاملين نقوله ده، وفهمت يعني إيه إبليس ده كذاب وعمال يملى دماغك كذب كذب كذب، وعاوز توصل لملقين كل همكم، عاوز توصل للحياة الجميلة دي، ان هو اللي شايلك شيل بكل صغيرة وكبيرة في حياتك، افتكر بقى القاعدة دي أو النعمة دي أو الهدية الأخيرة دي أو الدعوة دي، إله كل نعمة، يعني ما في نعمة في حياتنا إلا مصدرها ربنا، هو يعمل كل حاجة، يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. هنا يفكرنا قولت إيه، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. اعرف أنك لو غلبت فكرة واحدة دي نعمة من ربنا، لو خطيت خطوة واحدة دي نعمة من ربنا، لو فرحت مرة في الصلاة دي نعمة من ربنا، لو نجحت مرة في خدمة دي نعمة من ربنا، لو انتصرت على سنتي بس غلط في حياتك دي نعمة من ربنا، لو هربت من فكرة بايخة دي نعمة من ربنا، لو انتصرت على كآبة وضيق جواك دي نعمة من ربنا. إله كل نعمة، هو اللي عاوز يدي ده كله، مش من غيره مش هتقدر تعمل حاجة أبدا. عشان كده يقول تكفيك نعمتي، والنعمة دي أصلا محسوبة وليها قياسات عنده، يعرف يديها إمتى ويديها فين ويديها إزاي ويديها لمين. فلما طلب نعمة في حاجة معينة قال له لا، أنت عندك نعمة في حاجات تانية دي بلاش دلوقتي. قال له عاوز شفاء، قال له لا مش مهم الشفاء، عندك نعمة تانية، عندك تعزية، ليه تخف؟ ما تخليك مبسوط بيا وانت مريض، ايه لزوم الخففان دلوقتي؟ تكفيك نعمتي، عندك نعمة في الخدمة، ديك نجح في الخدمة وانت مش شايف، ليه تشوف؟ تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. عشان كده يقول ألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم، يعني حمل على نعمة ربنا، حمل عليها زيادة، ارمي عليها، ما حدش قالك ما ترميش عليه. عارفين ربنا زي ايه؟ شايف الواحد فينا عرقان وشايل شنطة تقيلة وشنطة مفتوحة ومبهوءة ومبهدلة كده، وبعدين ربنا يفتح ايده يقول لك اشيل معاك حبيبي، تقوم تديله مثلا قميص، فيقول لك طيب ايه كمان؟ حط تاني يعني. فتبص له كده، هتاخده ولا ايه؟ يا ابني مش هاخده ولا حاجة، انا هشيل بس معاك، شوف انت رايح فين. تقوم ايه يعني تطلع قميص تاني، يا ابني انت هتقع من الشنطة، طلع التقيل اللي جوه. وبعدين يقول لك انا مش تعبان، ممكن اشيل اكتر، تقوم تطلع مشت. وربنا باله طويل يقول لك انا برضو مستني، يعني ممكن اشيل اكتر، ما عنديش مشكلة. تقول له طب هجرب اشيل لوحدي، جرب. تمشي خطوتين تلاقي نفسك مش عارف تمشي، تبص حواليك تلاقيه فاتح ايديه والقميص والمشط لسه على ايده على صباع يعني، فيقول لك انا مستني اهو. تقوم تقول له طب شراب. يا ابني انت معاك مكنه جوه حديد، ما تطلع المفيد، مش عارف تطلع. فاحنا بنعمل كده مع ربنا، احنا بنشيله ايه كده بالقطارة، خايفين عليه لحسن يتعب، هو مش بيتعب، احنا اللي تعبانين. ملقين كل همكم عليه، القوا رجاءكم بالتمام على النعمة. يا سيدي شيله، حد قالك انه مش هيشيل؟ لما تقول له بكرة يقول لك بكرة من غير ما تتكلم علي، تقول له لا استنى انت ما فهمتنيش، انا ما اقصدش كله، لا انا اقصد اقول لك بس موضوع الفلوس خلي بالك منه، انما بقى ما تختارليش على مزاجك. اوكي نرجع للشنطة كل حاجة تاني وكفاية الشراب. ماشي، انت عاوز تشيله ايه؟ هو مش هيطلع بالعافية من الشنطة، انت اللي تشيله، حط زي ما انت عاوز. هو بيقول لك ما تحطش، عاوز تقول له الولاد من اولهم لاخرهم ادلق، ما فيش مشاكل، الصحة من اولها لاخرها ادلق. عاوز تقول له اللي فات كله طيبه من غير تفاصيل كده، اللي فات اللي معكر ده كله، الزباله بتاعه امبارح دي كلها ودلو، مفيش مشكل، كل همكم عليه، ملقين كل همكم عليه. انما احنا ما بنعرفش نعمل كده، نحب الزباله شويه. اخر كلمه، اله كل نعمه الذي دعانا الى مجده الابدي في المسيح يسوع، هو بعدما تأملتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.